لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما رأينا في كلام شيخنا أنه جعل أسلوبه في هذا الميدان العالي يتناسب مع الذين يسمعون، وهذا دليل على بلاغة شيخنا صاحب الكتاب رضي الله عنه أرضاه، لأن كلام أهل التصوف من النوع العالي. وإذا قرأت في الكتب السابقة والقديمة لرأيت من المعاني ما لا تستطيعه، وربما رأيت من العبارات والإشارات ما يحتاج إلى فك. وهؤلاء الناس لا يستطيعون أن يقولوا أقل من هذا. لماذا؟ لأنهم يعيشون في درجة عالية، فهذا طرحهم في علمهم. لذلك استطاع شيخنا الكردي أن يأتي بالمعاني العالية والعبارات الراقية من السابقين، وأن يطورها بلسان يتفق مع العصر الذي نعيش فيه الآن. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب الناس على قدر عقولهم، هذا هو كلام رسول الله. يعني إذا أردت أن تخاطب الناس فخاطبهم بلسان على قدرهم، يعني على قدر ما يستطيعون في عقلهم وفي حياتهم وعلى عاداتهم. ولذلك استطاع شيخنا في هذا الكتاب أن يأتي بالمعاني العالية ولكن بأسلوب ميسور، بأسلوب سهل. فقرأت له أنه عرف الشريعة والحقيقة والطريقة، وجعل الترتيب على حسب سير العبد إلى الله عز وجل. الشريعة أولا، لماذا؟ لأنه يجب علينا أن نتعرف على الأحكام التي طلبها الله منا. أنت تسير في طريق، إذن عليك قبل الطريق أن تعرف كيف تسير. إذن لابد من الأحكام الشرعية. إذن الشريعة هي التعرف على الأحكام التي يسير عليها العبد. هذا هو ميدان الشريعة. بعد ذلك نقول لك عليك بالعمل بما فهمت. عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على وضوء دائم، إذن فعلى الصوفي أن يكون دائم الوضوء، لا نراه إلا متوضئا. إذن الطريقة العمل بالشريعة، وهذا ما كان عليه السلف الصالح، كانوا يعلمون ويعملون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن الصوفي لا يقول فقط، إنما عليه أن يعمل قبل أن يقول. يعني عالم التصوف نراه دائما قبل أن يقول يكون قد عمل. وأنا أذكر في هذا المجال أن الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه كان محدثا مفسرا داعيا إلى الله على بصير، يربي الناس بالعمل قبل أن يربيهم بالقول. جاءه العبيد، والعبيد كانوا في الزمان الماضي لهم سوق يسمى بسوق النخاسة، يشترى العبد أو الأمة، وهذا العبد كالسلعة. ولكن الله عز وجل من فضله على العباد أنه حررهم وجعلهم على خط واحد، ولكن هذا التحرير لم يكن في عام ولا في 100 عام، وإنما استغرق مئات الأعوام. اليوم لا يوجد ما يسمى بسوق النخاسة. جاء العبيد إلى الإمام الحسن البصري: يا إمام، نريد أن تخطب وأن تحدث الناس بتحريرنا، فنحن جميعا عبيد لله. قال: سأفعل. ومر أسبوع ولم يتكلم، وأسبوع ولم يتكلم. جاء في الأسبوع الثالث وصعد المنبر وتكلم كلاما أبكى الناس، وهو كان بكاء. فلما صلى الجمعة ذهب كل واحد عنده عبد إلى عبده وقال له: أنت حر لوجه الله، لأنه يريد الله والدار الآخرة. فجاء العبيد وهم محررون إلى الشيخ ليشكروه: لم يشكرني من لم يشكر من أجريت النعمة على يديه. الله عز وجل أجرى النعمة على يد الشيخ، إذن يجب علينا أن نشكره. فذهبوا إليه فرحين، ولكنهم عاتبوا على الشيخ: لماذا تأخرت عنا؟ قال: والله يا أبنائي، أنا ما تأخرت عنكم، ولكني قبل أن أقول للناس حرروا وافعلوا، فإنه يجب علي أنا أن أكون أولهم، وأنا ما كنت أملك المال لشراء عبد حتى أحرره. فلما توفر لدي المال رأيت المال في يدي، ذهبت إلى السوق واشتريت عبدا وحررته. بعد أن فعلت هذا تكلمت مع الناس، لأني لا يجوز لي أن أتكلم بلا فعل، وإنما علي أن أقول بعد الفعل حتى يكون كلامي له أثر في النفوس. إذن الشريعة أحكام، والطريقة العمل بالأحكام. بعد ذلك تأتي الحقيقة، والحقيقة هي الثمرة، يعني ثمرة العمل. من ثمرة العمل رقة القلب. دائما ترى الرجل الصوفي رقيق القلب. من الثمرات أنه يريد الآخرة، والدنيا معبر إلى الدار الآخرة. من الثمرات أنه يحب أهل الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب كل من انتمى إلى رسول الله من أهله ومن غير أهله. وعلى رأي شيخنا الغزالي محمد الغزالي السقة المعاصر، حينما سئل في كلية اللغة العربية عن التصوف وما فيه، فرد على صاحب السؤال قال: يكفيهم يا بني أنهم عرفوا الناس ذكر ربهم، وأنهم عرفوا الناس المحبة فيما بينهم، وهذا يكفيهم، وما عدا هذا فهو مدخول. وهذه كانت كلمة صالحة، وكلمة جاءت من رجل يفهم، فلذلك كان يحب الصالحين. الشيخ الغزالي كان يجالسهم، وكان يجلس مع شيخنا نجم الدين الكردي في بيته، كان شيخنا يحاول أن يرشده: يا شيخ محمد أنت خطيب لكن اهدأ. يعني الشيخ الغزالي كان حديدا شديدا، كلامه فيه بأس، فكان شيخنا نجم الدين يعلمه يعني أنه يهدأ في الدعوة إلى الله. وكان يحب شيخنا حبا جما، حتى إنه سئل عنه مرة، كان يتكلم عن أدعياء التصوف، هناك أدعياء في كل مكان، قيل له: يا شيخنا ما رأيك في شيخنا نجم الدين؟ فأجاب بلسان حديد على السائل، قال: ماذا أقول في صحابي يعيش في القرن العشرين؟ يعني هذا رد على السؤال بسؤال، وكأنه يقول له: افهم، هذا رجل يمثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، ويعيش بينهم وإن كان في القرن العشرين، ولذلك آثارهم باقية ببقاء الله، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع فصل. إذن الذي يتشرع كطلاب العلم إلى أعلى درجات العلم، هذا كله تشريع، لكن إذا أردت أن تستفيد من التشريع فعليك بالعمل، وهذا العمل هو الطريقة، وبعد ذلك استقبل الثمرات. هذا ما وصلت إليه فيما سبق، وهذه خلاصته. ولكن الشيخ تكلم في أصول التصوف، فقال: وأصول التصوف خمسة. سبحان الله، خمسة على عدد الصلوات، لأن الأعداد لها سر. أولا: تقوى الله في السر والعلانية، وتتحقق هذه التقوى بالورع والاستقامة. أولا، حينما نقول تقوى الله، إذن يجب علينا أن نعود بأصل الكلمة إلى اللغة. الفعل منها التقى، وأصل التقى وقى، وقى نفسه من النار، يعني ابتعد عنها. اتقى يعني هيأ نفسه بكل الأسباب للبعد عن النار. إذن التقى أقوى، ولذلك التقي لابد أن يعمل حتى يكون تقيا. إذن التقوى تحتاج إلى عمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.